من المعلوم أننا في هذا الزمان ابتلينا بالمنكرات التي تبثها وسائل الإعلام، وخصوصا التلفاز الذي لم يوفق للتخلص منه إلا من أعانه الله. كيف السبيل في إخراج التلفزيون من البيت، خصوصا إذا كان هناك أطفال سوف يذهبون إلى الجيران لمشاهدة التلفزيون؟ وجزاكم الله خيرا. أخرجه ولو ذهبوا إلى الجيران، وفي مرة إذا ذهبوا الجيران يذهبون اليوم باكر حبوا يهونون، أو يذهبون ساعة قليلة ويرجعون. أسهل الوجود عندك إذا كنت ما عندك سيطرة عليه ولا تستطيع السلام شره. ولو ذهبوا للجيران ما هو بحجة، ليست هذه حجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.